الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بعد أن بين الله تبارك وتعالى الحال التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة، قال جل وعلا: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذه الصورة المزرية البائسة لهؤلاء الظالمين، وهم يتحسرون ويتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي إليها، يسارقون النظر كذلك للمؤمنين وهم منصرفون إلى جنة الله ورضوانه، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. هذا الخسارة، هذه الخسارة الحقيقية، الذين خسروا أنفسهم بأن أوردوها النار وخسروا أهلهم، فمن دخل الجنة فقد انقطعت صلته بهم، ومن دخل معهم النار فهو يخسرهم كذلك، لأن أهل النار لا يشفق بعضهم على بعض ولا يعني يبكي بعضهم على بعض، بل كل في همه وغمه ويعني عذابه يلعن بعضهم بعضا. قال جل وعلا: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ثم قال جل وعلا: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى نداءه وأمره سبحانه وتعالى إلى العباد، فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم، أجيبوا أمر ربكم بما أمركم به من الإيمان والعمل الصالح والسير في صراطه المستقيم، من قبل أن يأتي يوم، له يوم القيامة، لا مرد له من الله. لا يستطيع أحد أن يرد مجيء هذا اليوم، سيأتي ولا بد، لأنه قضاء الله الحتم الذي لا بد أن يكون. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم أيها الناس من ملجأ، مهرب، مهرب تهربون إليه وتلجؤون إليه، لا في يعني قنة جبل ولا في غار في الأرض ولا هناك أي مكان. الناس يبعثون يوم القيامة بارزون، يوم هم بارزون يعني لا يخفى على الله منهم شيء، ما أحد في هذا اليوم يخفى على الله تبارك وتعالى، بل هم كلهم بارزون في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم المتكلم، أي متكلم يسمع منه الجميع والكل ينفذهم البصر، وهم محصورون وقد حفت بهم الملائكة من كل مكان، لا مهرب، ما في مهرب لأحد. ما لكم من ملجأ يومئذ أي تلجؤون إليه، وما لكم من نكير ممن يعني ينكر ويغير ما عليه أهل الكفر من العذاب في هذا اليوم، لا أحد ينكر على ما هم فيه من العذاب والنكال. وما لكم من نكير، فإن أعرضوا، قال جل وعلا فإن أعرضوا عن هذه عن دعوة الله تبارك وتعالى وأمره هذا بالاستجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك أيها النبي عليهم حفيظا، متحفظا على أعمالهم ومسيطرا عليهم وآمرا لهم الأمر الذي كوني قدري لا ينفكون عنه، لا، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مبلغ فقط الذي كلفك الله تبارك وتعالى به لهؤلاء للناس كلهم أن تبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، وهي إيصال هذه الرسالة بينة واضحة لا لبس فيها ولا موض، إن عليك إلا البلاغ. ثم قال جل وعلا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. حال الإنسان الكافر أنه يعني في حال النعمة وفي حال النقمة حاله في غاية السوء. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا من الله تبارك وتعالى رحمة فرح بها، فرح بها وظن أن هذه له وأنها استحقاق وجدار له، وظن أن هذه كذلك نهاية المطاف ونهاية الأحزان، فرح بهذه النعمة واطمأن لها علما أنها يعني Thank you.

I'm going to go to the hospital.